كذلك تأجير المحلات لحلق اللحى هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا يعين على الإثم. كذلك تأجير المحل لمن يخيط ملابس إسبال، وتأجير المحل لمن يبيع ملابس الكفار، كذلك تأجير المحل لما في مضرة على المسلمين ولما في أذى للمسلمين، كل هذا لا يجوز محرم. وأن الله جل وعلا حرم شيئا حرم ثمنه،